مشكلتنا أننا ندعو مرة مرتين ثلاثة ثم نمل. تخيل معي رجل جاوز 90 لم يرزق بولد، مع ذلك لم يمل الدعاء. أمرنا الله جل جلاله في أكثر من موضع في القرآن الكريم أن نقرأ قصته، ومن أجملها ما ذكره الله في سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. مع أن العقل يقول أن الأسباب قد انقطعت، لكن الله جل جلاله قذف في قلب زكريا عليه السلام نورا ويقينا، جعله لا يقطع الأمل ولا اليقين بربه جل جلاله، وأكرمه الله تعالى بولد اسمه يحيى، لأن العقل والأسباب تقول يا زكريا لا يوجد عندك ولد يحيى، لكن الله قال يحيى فسيحيى.